إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. فالذي نقله الحافظ ابن عبد البر رحمه الله من الإجماع يرد هذا التأويل الذي ذهب إليه الجهمية. فقال بعضهم لما نقل إليه تفسير الصحابة والتابعين قال دعونا من تفسير العلماء، إنما احتججنا بكتاب الله فأتوا بكتاب الله. وهذا حال أهل الباطل، لا يقبلون المبين من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأئمة التابعين للمبين الذي هو القرآن ليقول من شاء ما شاء. ولذلك جاء في الكفاية للخطيب أن عمران بن حصين رضي الله عنه كان جالسا ومعه أصحابه وكان يذكر لهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تفسر القرآن من قوله وفعله وإقراره، فقام رجل من القوم وقال لا تحدثون إلا بالقرآن. فقال عمران رضي الله عنه وعن أبيه قال ابن مني، ثم قال له يا هذا أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد فيه الظهر أربعة والعصر أربعة والمغرب ثلاثا تقرأ في اثنتين وتسر في الثالثة، أكنت تجد الطواف سبعا؟ ثم عدد عليه شيئا من أركان الإسلام ومن العبادات التي جاءت مجملة في كتاب الله وبينتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له يا هذا خذوا عنا، أي ما جئنا به عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنكم إن لم تفعلوا لا تضلن. وهنا الجهمي يقول دعونا من تفسير العلماء، وهكذا يقول المحدثون في زماننا والعلمانيون والعقلانيون وليس عندهم عقل، يقولون دعونا من تفسير العلماء، دعونا من هذه الكتب الصفراء من كتب التراث، هذا كتاب الله ينطق بكذا وكذا وكذا، فلكل قوم وارث كما قال القائل. فقال هذا دعونا من تفسير العلماء، إنما احتججنا بكتاب الله فأتوا بكتاب الله. فقال الدارمي قلنا نعم، هذا الذي احتججتم به هو حق كما قال الله عز وجل، وبها نقول على المعنى الذي ذكرنا، هو حق في لفظه لأن هذا كلام الله تبارك وتعالى، لكنه ليس حقا في مرادهم وفي المعنى الذي ذهبوا إليه، وإنما هو حق في المعنى الذي ذكرنا، غير أنكم جهلتم معناها فضللتم عن سواء السبيل وتعلقتم بوسط الآية أو وسط الآية وأغفلتم فاتحتها وخاتمتها. وهذا يبين لنا أهمية السياق، لا بد عند النظر في تفسير الآية من النظر إلى سياقها وما يسبقها وما يلحق بها، أن كل ذلك مما يعين على فهم الآية وتفسيرها، وإلا فلا يجوز لك أن تقرأ فويل للمصلين وتسكت، لابد أن تكمل الآية. وهكذا هنا لو نظرنا إلى هذه الآية لوجدنا هؤلاء أغفلوا فاتحتها وخاتمتها، لأن الله عز وجل افتتح الآية بالعلم بهم وختمها به أي بالعلم، ولذلك تسمى هذه الآية بآية العلم كما سماها سلفنا الصالح. قال الله عز وجل في مبدأ الآية ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى أن قال الله تبارك وتعالى ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم. فافتتحها ربنا تبارك وتعالى بالعلم وختمها كذلك بالعلم، فدل ذلك على أن الله تبارك وتعالى يكون مع الثلاثة ويكون مع الأربعة ويكون مع الخمسة ويكون مع هو أدنى من ذلك أو أكثر بعلمه وهو بذاته فوق العرش سبحانه وتعالى، فكلامه يفسر بعضه بعضا. قال المصنف هاهنا فيما قاله في تفسير هذه الآية، قال: أقرب إلى أحدهم من فوق العرش من حبل الوريد. هذه الآية مما اختلف فيها أهل التفسير: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قرب من المراد هاهنا؟ هل هو قرب الله تبارك وتعالى أم قرب الملائكة؟ الصحيح في ذلك أن القرب هاهنا هو قرب الملائكة، قرب الملائكة، لأن قرب الملائكة في هذه الحالة يكون من كل أحد، فتقرب الملائكة من جميع خلق الله تبارك وتعالى عند الموت، فليس في القرب قرب خاص وقرب عام كالمعية، حتى يقال إن المراد هاهنا بالقرب قرب الله أي علمه، قريب إليهم بعلمه، وإنما العام والخاص في علم الله سبحانه وتعالى، وأما قربه سبحانه وتعالى فهو قريب من عباده المؤمنين فقط. قرب الله عز وجل من عباده يكون لعباده المؤمنين فقط، ولذلك كما رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، القرب المذكور في قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قرب الملائكة، وليقال هذا دليل على علم الله العام بحال الذي أشرف على الموت. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الأقوال في هذه الآية، فقال: قال الطائفة: نحن أقرب إليه بالعلم، وقال بعضهم: بالعلم والقدرة، ولفظ بعضهم: بالقدرة والرؤية. قال: وهذه الأقوال ضعيفة، فإنه ليس في الكتاب والسنة وصفه بقرب عام من كل موجود، حتى يحتاج أن يقول بالعلم والقدرة والرؤية، ولكن بعض الناس لما ظنوا أنه يوصف بالقرب من كل شيء تأولوا ذلك بأنه عالم بكل شيء، قادر على كل شيء، وكأنهم ظنوا أن لفظ القرب مثل لفظ المعية، فيه العام وفيه الخاص. نعم نعلم ما توسوس به نفسه، لأن الملائكة تكتب كل شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذه الآية في نفس السورة. ليس هناك في القرآن والسنة قرب العلم، الوارد في حق الله تبارك وتعالى هو القرب من عباد المؤمنين. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالقرب هاهنا قرب الملائكة. وما يأتي بعد هذه الآية: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال: ففي هذا دليل على أنه أراد العلم بهم وبأعمالهم، لا بأنه نفسه في كل مكان معهم كما زعمتم، فهذه حجة بالغة لو عقلتم. قال الإمام أحمد رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية وبيان ما تأولته الجهمية من قول الله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. قالوا: إن الله معنا وفينا، هكذا قالت الجهمية. فقلنا: الله جل ثناؤه يقول: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ثم قال ما يكون من ندوى ثلاثة إلا هو رابعهم يعني بعلمه، ولا خمسة إلا هو يعني الله بعلمه سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم يعني بعلمه فيهم. هذا قول الإمام أحمد أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. قال يفتح الخبر بعلمه ويختم الخبر بعلمه، أي في هذه الآية. قال ويقال للجهمي إن الله إذا كان معنا بعظمة نفسه، يعني بذاته، إن الله إذا كان معنا بعظمة نفسه فقل له هل يغفر الله لكم فيما بينه وبين خلقه، هل يغفر الله لكم فيما بينه وبين خلقه، فإن قال نعم فقد زعم أن الله بائن من خلقه دونه، وإن قال لا كفرت. ما معنى هذا الكلام الدقيق؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقا على هذا الكلام، وذلك أن من أثبت أن شيئا بين الله وبين خلقه فقد جعله مباينا، فإن المباينة والبين من اشتقاق واحد، وإذا كان شيء بين شيئين فالثلاثة مباينة بعضها عن بعض، وهذا الوسط من هذا، وهو ما بينه وبين هذا وهو مباينه ومباين المباينين، أولى أن يكون مباينا، لأنهم يقولون إن الله تبارك وتعالى، وحاش عن قولهم إن الله معنا وفينا، معنا وفينا، فهؤلاء يسألون هل يغفر الله لكم فيما بينه وبين خلقه، فيما بينه وبين خلقه، فإن قالوا نعم فقد قالوا بلسان حالهم إن الله بائن من خلقه دونه، لأن هذا الكلام يعني البينونة بين الله وبين خلقه، ومعناه أن الله تبارك وتعالى ليس حالا في خلقه، فهناك غافر وهناك مغفور له، فهذا يقتضي المباينة بين الخالق والمخلوق، وهذا من دقيق فهم الإمام أحمد رحمه الله. قال وأخرى أن لما سمعنا قول الله عز وجل في كتابه استوى على العرش، واستوى إلى السماء، نعم، الإمام أحمد رحمه الله يقول يقال للجهمي إن الله إذا كان معنا بعظمة نفسه فقل له هل يغفر الله لكم فيما بينه وبين خلقه، فإن قال نعم فقد زعم أن الله بائن من خلقه دونه، وهذا هو المراد، لأن هناك غافر ومغفور له، صحيح، لأن هناك غافرا ومغفورا له، وإن قال لا يغفر فقد كفر. كذلك تقول له هل يرحم الله خلقه، فإن قال نعم فدل ذلك على أن هناك راحما ومرحوما، صحيح، وهذا من دقيق فهم الإمام أحمد رحمه الله. قال وأخرى أن لما سمعنا قول الله عز وجل في كتابه استوى على العرش واستوى إلى السماء، وقوله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله وهو القاهر فوق عباده، وقوله وإني متوفيك ورافعك إلي، وما أشبهها من القرآن، يعني لما سمعنا هذه الآيات آمنا به وعلمنا يقينا بلا شك أن الله فوق عرشه فوق سماواته كما وصف بائن من خلقه، فحين قال ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قلنا هو معهم بالعلم، الذي افتتح به الآية وختمها، لأنه قال في آي كثير ما حقق أنه فوق عرشه فوق سماواته، فهو كذلك لا شك فيه، هو كذلك لا شك فيه، وهذا كثير في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إثبات علو الله على خلقه مما تواتر في الكتاب والسنة. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قد وصف الله تعالى نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بالعلو والاستواء على العرش والفوقية في كتابه في آيات كثيرة. حتى قال بعض أكابر أصحاب الشافعي رحمهم الله: في القرآن 1000 دليل أو أزيد تدل على أن الله تعالى عال على الخلق وأنه فوق عباده. وقال غيره: فيه 300 دليل تدل على ذلك. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: أنواع الأدلة السمعية المحكمة إذا بسطت أفرادها كانت 1000 دليل على علو الرب على خلقه واستوائه على عرشه، فترك الجهمية ذلك كله وردوه بالمتشابه من قوله: وهو معكم أينما كنتم. ورده زعيمهم المتأخر بقوله تعالى: قل هو الله أحد، وبقوله: ليس كمثله شيء. ثم ردوا تلك الأنواع كلها متشابهة، فسلطوا المتشابه على المحكم وردوه به، ثم ردوا المحكم متشابها. ففي كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد على 1000 دليل على علو الله تبارك وتعالى، أضف إلى ذلك ما جبل الله تبارك وتعالى المسلمين وما فطر عليه الناس من الإقرار بعلو الله تبارك وتعالى. ثم يأتي من يتكلم بعد ذلك باسم الأزهر ضل رشدي، ويرد على السلفيين في هذا الباب، في الصفات الخبرية، في اليد والقدم والعين والاستواء وغير ذلك، ويقول: هذا هو الذي عليه الأزهر، وهذا هو الذي عليه المسلمون. ليس هذا هو الذي عليه المسلمون. الذي عليه المسلمون أصحاب الفطر السليمة الإقرار برب مستو على عرشه فوق السماوات سبحانه وتعالى، كما سيأتي في حديث الجارية. أما هؤلاء الذين يزعم هذا المتكلم باسم الأزهر أنهم على هذه العقيدة وأن هذه العقيدة هي عقيدة السلف الصالح، فهذا من الباطل، هذا من الباطل. ما اعتقد ذلك واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل إمام المذهب الذي ينسب إليه المذهب وتنكر منه بعد ذلك وتركه ورد عليه وعلى أهل الاعتزال، وهو أبو الحسن الأشعري رحمه الله، اعتقد اعتقاد السلف في هذه الصفات الخبرية. صحيح أنه لم يرجع إلى اعتقاد السلف في الصفات الفعلية كالضحك والفرح والمجيء وغير ذلك، ظل على ما كان يعتقده من عقيدة الكلابية، لكن في الصفات الخبرية التي طريقها الخبر كما قلنا كاليد والقدم وغير ذلك عاد إلى ما كان عليه السلف الصالح. ومن أراد أن يطالع ذلك فعليه أن يرجع إلى كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري رحمه الله، وهو كتاب مطبوع. وكثير من الأشعرية نسبوا الكتاب وأثبتوا صحة نسبة هذا الكتاب إلى أبي الحسن، لكن المتأخرين منهم يتعصبون ويقولون: هذا الكتاب مما نسب زورا وبهتانا إلى أبي الحسن الأشعري. فهذا المتكلم باسم الأزهر يلبس في كلامه، يقول: ما عليك إلا أن ترجع إلى ما نقله الترمذي عن سفيان أنه قال: كل ما وصف الله في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. ما المراد بذلك؟ هل المراد تفويض الكيف والمعنى أم تفويض الكيف فقط؟ المراد تفويض الكيف فقط. أما هؤلاء فإنهم يريدون تفويض المعنى كذلك، وهذا نعم يلزم منه أن الصحابة كانوا كالأعاجم، قرأوا الكتاب وقرأوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوها إلى الناس دون أن يفهموا معناها. ولذلك يقول: منهج الأزهر قائم على الإقرار والإمرار. الإقرار والإمرار، ما معنى الإقرار؟ هذه الآية موجودة بلفظها في كتاب الله، الرحمن على العرش استوى، أجل هذه في كتاب الله تقرأ في المحراب. طيب ما معناها؟ لا ندري، نكل ذلك إلى الله. طب القرآن نزل بلسان عربي مبين، لعل الله أراد كذا أو كذا أو كذا، ولذلك نمسك. أو يحرفون ويقولون هذه اللفظة تحتمل في كلام العرب كذا وكذا وكذا، فهي تدور بين القدرة والنعمة والرزق وغير ذلك. ما قالوا أمرهم ألا يثبتوا صفة لله تبارك وتعالى. فهنا ابن القيم يقول هناك أكثر من 1000 دليل على علو الله تبارك وتعالى بذاته على خلقه، فكيف يقبل الكلام من عبد الله رشدي أو غيره من المتحدثين باسم هذه المؤسسة ويترك ما جاء عن النبي وصحبه؟ أبو الحسن الأشعري رحمه الله قال أخبر الله تبارك وتعالى، أو هذا النقل سيأتي في الآية التي بعد ذلك، قال فحين قال ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم قلنا هو معهم بالعلم الذي افتتح به الآية وختمها، لأنه قال في آية كثيرة ما حقق أنه فوق عرشه فوق سماواته فهو كذلك لا شك فيه. فلما أخبر أنه مع كل ذي نجوى قلنا علمه وبصره معهم وهو بنفسه على العرش بكماله كما وصف، لأنه لا يتوارى منه شيء ولا يفوت علمه وبصره شيء في السماء السابعة العليا ولا تحت الأرض السابعة السفلى، وهذا كقوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، أي من فوق العرش، من فوق العرش. قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله في الإبانة أخبر تعالى أنه سمع كلامهما ويراهما، ومن زعم أن الله لا يرى بالأبصار يلزمه أن لا يجوز أن يكون الله تبارك وتعالى عالما ولا قادرا ولا رائيا، لأن العالم القادر الرائي جائز أن يرى. وهذا استنباط جيد أيضا، لأن الله تبارك وتعالى لما وصف هذه نفسه بهذه الصفات أنه قادر وعالم ويرى إنني معكم أسمع وأرى، فهذه الصفات تدل على أن المتصف بها جائز أن يرى، فليس في ذلك استحالة مع قول تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال إنني معكم أسمع وأرى أي من فوق العرش، فهل من حجة أشفى وأبلغ مما احتججنا عليك من كتاب الله تعالى؟ ثم الروايات لتحقيق ما قلنا متظاهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين سنأتي منها ببعض ما حضر إن شاء الله تعالى. ثم إجماع من الأولين والآخرين العالمين منهم والجاهلين أن كل واحد ممن مضى وممن غبر إذا استغاث بالله تعالى أو دعاه أو سأله يمد يديه وبصره إلى السماء يدعوه منها، ولم يكون يدعوه من أسفل منهم من تحت الأرض ولا من أمامهم ولا من خلفهم ولا عن أيمانهم ولا عن شمائلهم إلا من فوق السماء لمعرفتهم بالله أنه فوقهم، حتى اجتمعت الكلمة من المصلين في سجودهم يقولون سبحان ربي الأعلى، لا ترى أحدا يقول ربي الأسفل إلا من إلا بشرا المريسي، فإنه كان يقول في سجوده ذلك، يقول سبحان ربي الأسفل، تعالى الله عما يقول. يدل على ذلك الفطرة، وهي التي احتج بها أبو جعفر الهمداني لما دخل على الجويني لما كان يقرر عقيدة الأشعرية في نفي استواء الله على عرشه، فدخل عليه أبو جعفر وقال دعنا من كل هذا الكلام ومن هذه المقاييس التي يذكرها يقيس الله على خلقه، أخبرنا عن هذه الضرورة التي يجدها الواحد في نفسه ما قال قائل قط يا رب إلا وتعلق قلبه بالسمع. فقال الجويني حيرني الهمداني، لم يستطع أن يجيب، أنه يجد ذلك في نفسه، يجد ذلك في نفسه. لكن إن قالوا إنما يصنع الواحد ذلك لأن السماء قبلة الدعاء، إنما يصنع الواحد ذلك إذا دعا اتجه قلبه إلى السماء لأن السماء قبلة الدعاء، فما الجواب؟ هذه الشبهة نقلها علماؤنا عنهم كالطحاوي أو ابن أبي العز في شرح الطحاوية، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أطال النفس في الرد عليها في بيان تلبيس الجهمي. ما الجواب؟ قالوا إن السماء إنما يفعل المرء ذلك، يرفع يديه إلى السماء ويتعلق قلبه بالسماء لأن السماء قبلة الدعاء. ها أين الدليل على أن السماء قبلة الدعاء؟ ها فكيف يكلمه وهو خلفه وهو عن يمينه؟ تقصد أن القبلة ما يقابل، هذا هو المعروف بالقبلة في لغة العرب وليس ما يعلو. أعم حسن ماشي، حينما تولوا فثم وجه الله. ماشي طيب، هذا القول باطل، هذا القول باطل من وجوه. الوجه الأول أن السماء ليست قبلة الدعاء، وإنما قبلة الدعاء هي المسجد الحرام، بيت الله الحرام. والدليل على ذلك أن الصلاة أعظم الدعاء، الصلاة أعظم الدعاء، بل الصلاة في لغة العرب بمعنى الدعاء، وقبلتها بيت الله الحرام، فكذلك الدعاء. الوجه الثاني أن هذا القول غير معروف عن السلف، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون أن السماء قبلة الدعاء، وهذا يكفي في بطلانه. الوجه الثالث أن هذا القول لا تنصره اللغة، هذا القول لو نظرنا إليه من جهة اللغة فإن اللغة لا تنصره، لأن القبلة ما يستقبله المرء بوجهه لا بأعلى رأسه. الوجه الرابع أن أمر القبلة مما يقبل النسخ بخلاف توجه القلوب للسماء، فهذا لا يقبل النسخ. هذا وجه قول، أن أمر القبلة مما يقبل النسخ، كانوا يصلون إلى بيت المقدس ثم نسخ ذلك إلى بيت الله الحرام، وأما توجه القلوب إلى السماء فلا يقبل النسخ، لأنه مما فطرت عليه القلوب. قال حتى لقد نعم، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائه، جاءوا بها من عند الشياطين. قال حتى لقد علم فرعون في كفره وعتوه على الله أن الله عز وجل في السماء، فقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قال ففي هذه الآية بيان بين ودلالة ظاهرة أن موسى كان يدعو فرعون إلى معرفة الله بأنه فوق السماء، فمن أجل ذلك أمر ببناء الصرح ورام الاطلاع إليه. قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله إن فرعون لعنه الله كذب موسى عليه السلام في قوله إن الله سبحانه فوق السماوات، وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: صرح محقق النفاة كما يصرح به الاتحادية من الجهمية النفاة، إذ هو أنكر العلو وكذب موسى فيه وأنكر تكليم الله لموسى، وقد قال الله تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قال: والله تعالى قد أخبر عن فرعون أنه أنكر الصانع بلسانه، وإن لم ينكر ذلك بقلبه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، والجحد لا يكون إلا عن علم، فكان يعلم أن لهذا الكون ربا وأنه فوق السماء، لكنه جحد ذلك بلسانه. فقال: وما رب العالمين؟ وطلب أن يصعد ليطلع إلى إله موسى، فلو لم يكن موسى أخبره أن إلهه فوق لم يقصد ذلك، وإلا لماذا طلب أن يبني هذا الصرح؟ فإنه هو لم يكن مقرا به، فإذا لم يخبره موسى به لم يكن إثبات العلو لا منه ولا من موسى، فلا يقصد الاطلاع ولا يحصل به ما قصده من التلبيس على قومه بأنه صعد إلى إله موسى، ولكان صعوده إليه كنزوله إلى الآباء إلى الآبار والأنهار، وكان ذلك أهون عليه، فلا يحتاج إلى تكلف الصرف. فلما تكلف الصرف دل ذلك على أن موسى أخبره أن الله فوق السماء، أن إلهه الذي يعبده فوق السماء قد استوى على عرشه سبحانه وتعالى. قال: وكذلك نمرود فرعون إبراهيم، وقصته في سورة البقرة. قال: اتخذ التابوت والنسور ورام الاطلاع إلى الله لما كان أو لما كان يدعوه إبراهيم إلى أن معرفته في السماء. وفي هذا قصة ذكرها غير واحد من المفسرين، وإن كان في إسنادها نظر، ذكروها عند قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة طه: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ذكروا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أخبر النمرود أن ربه فوق السماء قام بتجويع، نعم، لا هذه في آخر سورة، نعم إبراهيم قلت آخر سورة إبراهيم، قام بتجويع نسور أربعة، وبنى تابوتا من الخشب، ووضع في مقدمة هذا التابوت قطعة من اللحم الأحمر، حتى إذا رأت هذه النسور علت بهذا التابوت إلى السماء، وأخذ معه رجلا آخر، وكان كلما صعد في اليوم الأول قال له: هل ترى شيئا فوقك؟ يقول: لا أرى إلا ما نراه، يعني السماء. هل ترى شيئا أسفل منك؟ يقول: قد بعدنا عن الأرض كذا وكذا. حتى أخذ يصعد يصعد يصعد يصعد، ثم أخذ من كان معه سهما وضربه إلى السماء، فعاد إليه السهم كأنه أصاب طائرا أو شيئا من ذلك، عاد وفيه دم، فعاد إلى الناس يقول: قد قتلت رب إبراهيم الذي يزعم أنه في السماء. والقصة كما قلنا فيها نظر من جهة الإسناد. فالشاهد أن النمرود كذلك أخبره إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن الله في السماء. فكل الأنبياء والمرسلين وأصحاب الفطر السليمة يقرون أن الله في العلو سبحانه وتعالى. قال: وكذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إليه الناس ويمتحن به إيمانهم بمعرفة الله عز وجل. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي، حدثنا أبان وهو ابن يزيد العطار، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: كانت لي جارية ترعى غنما لي في قبل أحد والجوانية، وإني اطلعت يوما اطلاعا فوجدت ذئبا ذهب منها بشاء، وإني رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، يعني أغضب كما يغضبون، فصككتها صكة، ضربها على وجهها لطمها. قال: فعظم ذلك أو عظم ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، أو عظم ذلك علي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي فاعل عظم. فقلت أفلا أعتقها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوها. فقال له النبي صلى الله، أو قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن علي عن الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك بن أنس عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن الحكم أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن جارية لي ترعى غنما فجئتها ففقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب. قال فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها. والصحيح أن هذا الحديث من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، وليس من حديث الحكم أو عمر بن الحكم. ولذلك قال ابن عبد البر بعد أن ذكر هذا الحديث قال هكذا قال مالك في هذا الحديث عن عمر بن الحكم، ولم يختلف الرواة عنه في ذلك، وهو وهم عند جميع أهل العلم بالحديث. وليس من الصحابة رجل يقال له عمر بن الحكم، وإنما هو معاوية بن الحكم، كذلك قال فيه كل من روى هذا الحديث عن هلال وغيره. فالصحيح أن الحديث من حديث معاوية رضي الله عنه لا من حديث غيره. الشاهد هو ما قاله الإمام الدارمي رحمه الله، قال في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله تكذيب لقول من يقول هو في كل مكان، لا يوصف بأين، هكذا قالوا. قال لأن شيئا لا يخلو منه، هكذا قالوا أيضا، لأن شيئا لا يخلو منه مكان يستحيل أن يقال أين هو لأنه في كل مكان، فلا يسأل عنه بأين، لا يقال أين إلا لمن هو في مكان يخلو منه مكان. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم أين الله دل على أنه في مكان دون مكان، في مكان بذاته وهو المكان العدمي كما قلنا الذي هو فوق السماوات لا تحيط به جهة من الجهات الست، ويخلو منه المكان وهو المكان الوجودي وهو الذي تحيط به الجهات الست. هذا المكان الذي نحن فيه الآن يسمى بالمكان الوجودي، صحيح؟ لأنه تحيط بنا الجهات الست. وأما المكان العدمي وهو فوق هذا العالم فلا تحيط به جهة من الجهات، لا تحيط به جهة من الجهات. ثم إن الله تبارك وتعالى كان ولم يكن من هذا العالم شيء، كان الله ولم يكن شيء معه، ولم يكن شيء غيره، ولم يكن شيء قبله، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإثبات المكان لا بد في النظر من المراد منه، هل تعني مكانا يتحيز فيه له جهات هو داخلها سبحانه وتعالى، هو داخلها سبحانه وتعالى؟ نقول لا، لا نثبت هذا المكان، وإنما نثبت ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أين الله، يريد بذلك أنه استوى على عرشه فوق هذا العالم، وهو ما عبر عنه بعض أهل العلم بالمكان العدمي، المكان العدمي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذه الجارية، قال لها أين الله، قال لها: أين الله؟ وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه صلى الله عليه وسلم، ما ينطق عن الهوى، إنما أقول ما أقول كما قال صلى الله عليه وسلم. هو صفوة الله من خلقه وخيرته من بريته وأعلمهم جميعا به، يجيز السؤال بأين وبقوله، ويستصوب قول القائل إنه في السماء، ويشهد له بالإيمان عند ذلك. وجهم بن صفوان وأصحابه لا يجيزون الأين زعموا، ويحيلون القول به. ولو كان خطأ، يعني لو كان هذا السؤال خطأ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بالإنكار له. يعني لما قالت في السماء، النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه هو خاصة أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، هذا قد يجوز في بعض الناس يخشى على نفسه من الموت أو المفسدة العظيمة التي ستترتب على هذا الإنكار وعلى بيان الحق. وأما الأنبياء والمرسلون فلا يجوز في حقهم تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلو كان قول الجارية إن الله في السماء خطأ، لبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى تصويبه وإلى الإنكار عليها. وكان ينبغي أن يقول لها: لا تقولي ذلك، ولكن قولي إنه في كل مكان، لأنه الصواب دون ما قلت. كلا، لقد أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علمه بما فيه، وأنه أصوب الأقاويل، والأمر الذي يجب به الإيمان لقائله، ومن أجله شهد لها بالإيمان حين قالته، وكيف يكون الحق في خلاف ذلك، والكتاب ناطق به وشاهد له. هذا كلام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة. طيب، خلص بس الكلام عن حديث الجارية ثم تكلم. الفلاسفة والمتكلمون تابع لهم يقولون: قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ وقالت: في السماء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك لأنها ليست من أهل البرهان والتحقيق، جارية ليست من أهل البرهان والتحقيق. وهذا الصنف من الناس، هكذا يقول ابن رشد في فصل المقال في معرفة ما بين الحكمة والشريعة من اتصال، حكمة اللي هي فلسفة، كل واحد من هؤلاء الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام ألف كتابا حاول أن يوفق فيه بين الفلسفة وبين الشرع والدين. فابن رشد له كتاب اسمه فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال، يقول: إنما لم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم لأن الجارية ليست من أهل البرهان والتحقيق. وهذا الصنف من الناس لا يقع لهم التصديق إلا من قبل التخييل، يعني حتى يصدق بالشرع لابد أن تمثل له وأن تخيل له الأمر في صورة موجود حسي. ولذلك هؤلاء يقولون عن النعيم الحسي والعذاب الحسي في الآخرة إنه ليس على حقيقته، يعني ليس في الجنة طعام ولا شراب ولا نكاح ولا حور عين ولا غير ذلك من النعيم الحسي، وإنما ذكر ذلك من باب التخييل للعامة. بل إن ابن رشد قال: إن المخطئ في ذلك مجتهد معذور، طالما أنه لم ينكر أصل المعاد، في معاد وفي آخرة، نعم، طيب هذا اجتهد وقال المعاد معنوي أو النعيم والعذاب معنوي، قال هذا إن أخطأ في قوله فهو معذور وله أجر، له أجر واحد، وهذا قول باطل يخالف صريح كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: هذه الجارية لم تكن من أهل التحقيق، ولذلك لم يبين لها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول كذلك قول باطل، قول باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك كذلك لأحد من أصحابه. وما معنى كلامهم؟ أن واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من أهل التحقيق، كلهم من العامة الذين لا يصلح معهم إلا التخيير حتى يصدق، حتى جاء هؤلاء المتنطعة بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وزعموا التحقيق والبرهان وقالوا في كتاب الله ما شاءوا من الزور والبهتان والكفر العظيم. ثم يلزم من ذلك أيضا، يلزم من عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الجارية هذا الكلام، يلزم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمة في ضلال، لم يبينه ولم يبلغ إلا لفظ القرآن، لم يبلغ المعاني التي أمره الله تبارك وتعالى بها. لأنك لو سألت الواحد من هؤلاء، الواحد من هؤلاء أخذ هذا الحديث على ظاهره حق أم باطل؟ يقول باطل. طب أين هذا البيان في كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى ذلك أن النبي ترك الأمة على الباطل. وكذلك لو كان هذا القول باطلا في أصله لكان يكفي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الجارية من تعبدين دون أن يدخلها في مثل هذه المتاهات كما يقولون، يعني يكفيه أن يسألها من تعبدين، فإن قالت الله قال لها من أنا، قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة، أو أن يقول لها من إلهك. أما أن يسألها هذا السؤال الذي تزعمون أن ظاهره باطل فهذا من الباطل الذي جاءوا به. نعم شيخ مصطفى. نعم. ماذا يتفق مع كلام النفاة يوصف ربنا عز وجل من داخل العالم من خارج العالم من فوق من تحت من اليمين من الشمال؟ لا، هم ينفون كل ذلك. أنت تقول هو ليس داخل العالم ولكنه خارج العالم، هم يقولون لا يجوز لنا أن نصفه بأي شيء من ذلك، لا بالنفي ولا بالإثبات، يعني لا نثبته داخل العالم ولا خارج العالم ولا عن يمين العالم شمال العالم، إنما أنت تقول هو ليس بداخل العالم. صحيح، لأن هذا عالم مخلوق والله عز وجل لا يكون في مخلوق لأنه الخالق سبحانه وتعالى، وإنما نقول إنه خارج العالم أعلى العالم فوق عرشه استوى على يقر بذلك، تقر بذلك الفطر، وجاء السمع بإثبات الاستواء لله سبحانه وتعالى. قال الإمام الدارمي رحمه الله لو كان الأمر على ما يدعي هؤلاء الزائغة لأنكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قولها وعلمها، يعني قال لها هذا لا يجوز في حق الله أن تقولي في السماء، وإنما ذلك لم يحدث من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها علمت به فصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لها بالإيمان، وشهد لها بالإيمان بذلك ولو كان في الأرض كما في السماء لم يتم إيمانها حتى تعرفه في الأرض كما عرفته في السماء. هناك قول كذلك للإمام الشافعي في تعليق على هذا الحديث، والأئمة كلهم كانوا على مذهب السلف، وهذا يبين لك ضلال من يقول أنا على عقيدة الأشعري وعلى مذهب الشافعي في الفقه، أيهما أعظم، أبو الحسن الأشعري أم الإمام الشافعي؟ الإمام الشافعي أعظم مكانة من هؤلاء الذين تنسب إليهم هذه الفرق الذي خالفت أهل السنة والجماعة، حتى بعد رجوع الحسن أو أبي الحسن الأشعري إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، فالأئمة يشهدون للإمام الشافعي ما لا يشهدون به لأمثال أبي الحسن رحمه الله، فكيف تقول بعد ذلك إنك على فقه الشافعي وعلى عقيدة الأشعري، بل تعجب من الواحد من هؤلاء عندما يقول إن الصحابة كانوا على عقيدة أبي الحسن الأشعري. هذا القول قالوا علي الجمعة، قال الصحابة كانوا نعم على عقيدة أبي الحسن الأشعري. طب أين الصحابة من أبي الحسن الأشعري؟ الشافعي رحمه الله يقول عن هذه الجارية، يقول: فلما وصفت الإيمان وأن ربها تبارك وتعالى في السماء قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ واستدل كذلك الشافعي بهذا الحديث على أن الرقبة التي تعتق لابد أن تكون مؤمنة، لابد أن تكون مؤمنة. وهذا تجدونه في الكتب الموسعة في أصول الفقه في باب حمل المطلق على المقيد، لأن تحرير الرقبة في الظهار جاء مطلقا دون تقييده بالإيمان، وفي القتل الخطأ جاء مقيدا بالإيمان، فتحرير رقبات مؤمنة. فمذهب الشافعية وجوب حمل المطلق على المقيد، على المقيد. متى؟ إذا اتحد الحكم، إذا اتحد الحكم، وإن اختلف السبب، فهذه كفارة ظهار وهذه كفارة قتل خطأ، لكن الحكم واحد. ثم أيد الشافعي رحمه الله هذا المذهب بهذا الحديث، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بعتقها لما علمت أن الله في السماء وحكم لها بالإيمان. رحم الله الشافعي ورضي الله عنه. قال الإمام الدارمي رحمه الله، قال: ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دليل على أن الرجل إذا لم يعلم أن الله عز وجل في السماء دون الأرض فليس بمؤمن، ولو كان عبدا فأعتق لم يجز في رقبة مؤمنة. قلنا هذا مذهب الشافعي، إذ لا يعلم أن الله في السماء. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل أمارة إيمانها معرفتها أن الله في السماء؟ فقال الدارمي رحمه الله هنا، أنا رجعتني، نعم، قال هذا دليل على أن الرجل إذا لم يعلم أن الله عز وجل في السماء دون الأرض فليس بمؤمن. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: ولو كان الأمر على ما يدعي هؤلاء الزائغة لأنكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قولها وعلمها، ولكنها علمت به فصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لها بالإيمان، وشهد لها بالإيمان بذلك. ولو كان في الأرض كما في السماء لم يتم إيمانها حتى تعرفه في الأرض كما عرفته في السماء. فالله تبارك وتعالى فوق عرشه فوق سماواته بائن من خلقه، فمن لم يعرفه بذلك لم يعرف إلهه الذي يعبد. ولذلك جاء عن أبي حنيفة في الفقه الأكبر، وذكره ابن أبي العز في شرح الطحاوية، قال: من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر. من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر. فإن قيل له قد استوى على العرش فقال: أعرف هذه الآية، الرحمن على العرش استوى، لكني لا أعرف العرش في السماء أم في الأرض، قال: فقد كفر. وهذا إمام كذلك من الأئمة المتبوعين. والأحناف ما توريدية في الاعتقاد، حنفية في الفروع، الشافعية أشعرية في الاعتقاد، شافعية في الفروع. الأحناف ما توريدية يتبعون أبا منصور الماتريدي، وعند كثير من الأزهرية لم يكن عند أغلبهم أن أهل السنة والجماعة الأشعرية والماتريدية، الأشعرية والماتريدية. أما أهل السنة فهم مجسمة مشبهة، ليسوا من السنة في قبيل ولا دليل. نعم. الشيخ مصطفى يذكر المناظرة التي دارت بين الشيخ الألباني وعلي بن الحاج لما قال يا شيخ معي كذا وكذا، كلهم يريدوا الجهاد في سبيل الله أيام جبهة الإنقاذ والأحداث اللي حصلت وكادت أن تتكرر في مصر لولا أن لطف الله تبارك وتعالى. الشيخ الألباني قال له، سأله كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجارية، قال هل يعلمون أن الله في السماء؟ فقال علي بن حاج قال أرجو ذلك. فقال له الألباني دعنا من هذا الجواب السياسي، هل يعلمون أن الله في السماء؟ هل كلهم يعلمون أن الله في السماء؟ قال لا يا شيخ. قال إذن هي فقاطيع صبور لن ينصروا. وقد كان ما توقعه الشيخ الألباني رحمه الله، حتى إن أقرب التلاميذ إلى الشيخ الألباني كانوا يجادلون الشيخ في ذلك، يقولون يا شيخ يعني ما بينهم وبين التمكين إلا قدر يسير، كما كان يقول بعض من أظهرتهم هذه الثورة، يعني نحن على مقربة شديدة من الخلافة. كان محمد إسماعيل مقدم يقول هذا الكلام أيام الثورة، خلاص الخلافة جت. فميزت هذه الثورة الخبيثة من الطيب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه. قال فالله تبارك وتعالى فوق عرشه فوق سماواته بائن من خلقه، فمن لم يعرفه بذلك لم يعرف إلهه الذي يعبده. وعلمه من فوق العرش بأقصى خلقه وأدناهم واحد لا يبعد عنه شيء ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. سبحانه وتعالى عما يصفه المعطلون علوا كبيرا. ثم قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا علي بن الحسن ابن شقيق عن ابن المبارك قال قيل له كيف نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه. قال أبو سعيد رحمه الله ومما يحقق قول ابن المبارك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ يمتحن بذلك إيمانها، فلما قالت في السماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. قال والآثار في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة والحجج متظاهرة والحمد لله على ذلك. ثم قال حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عمرو يعني ابن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. وعند الحاكم في المستدرك والبيهقي في الصفات يرحمكم من في السماء. قال وحدثنا سعيد بن الحكم ابن أبي مريم المصري قال أنبأنا الليث بن سعد عن زيادة بن محمد عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحدكم شيئا أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض واغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل شفاء من شفائك ورحمة من رحمتك على هذا الوجع. قال فيبرأ. وهذا حديث منكر لأن في إسناده زيادة بن محمد الأنصاري. قال البخاري منكر الحديث، لكن الشاهد فيه التفريق بين وجود الله ووجود صفاته وآثار هذه الصفات. فقال في هذا الحديث قال فليقل ربنا الله الذي في السماء، فأثبت إلها بذاته في السماء في العلو. السماء تأتي في لغة العرب بمعنى العلو. ثم قال أمرك في السماء والأرض. وهذه صفته سبحانه وتعالى، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض. والرحمة المضافة لله تبارك وتعالى رحمتان، رحمة هي صفته ورحمة هي خلقه، كما سمى جنته رحمة سبحانه وتعالى. قال فاجعل رحمتك في الأرض واغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل شفاء من شفائك ورحمة من رحمتك على هذا الوجع فيبرأ. ثم قال حدثني محمد بن بشار العبدي قال حدثنا وهب بن جري ابن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعربي، أي رجل أعربي، فقال يا محمد هلكت المواشي ونهكت الأموال، وإنا نستشفع بك على الله وبالله عليك فادعو الله أن يسقينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أعرابي ويحك، هل تدري ما تقول؟ إن الله أعظم من أن يستشفع عليه بأحد من خلقه، إن الله فوق سماواته، إن الله فوق عرشه فوق سماواته، وهذا هو الشاهد في الحديث، وسماواته فوق أرضه أو فوق أراضيه مثل القبة، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده مثل القبة، قال وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. وهذا حديث ضعيف كذلك، فيه محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة وهو يدلس وقد عنعنها هنا، وفيه جبير بن محمد بن جبير بن مطعم وهو مجهول الحال. ثم إن الأطيط كصفة للباري تبارك وتعالى لم يثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي به نص ثابت، لكن المصنف ذكره من أجل ما جاء فيه مما يؤيده الأحاديث الأخرى من قول إن الله فوق عرشه فوق سماواته وسماواته فوق أرضه مثل القبة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح البغدادي حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال كنت بالبطحاء في عصابة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت سحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذه؟ قالوا السحاب. قال والمزل؟ قالوا والمزل. قال والعنان؟ قالوا والعنان. فهذه أسماء تطلق على السحاب. قال فقال ما بعد بين السماء والأرض؟ قالوا لا ندري. قال فإن بعد ما بينهما إما واحدة وإما اثنتين وإما 73 سنة، والسماء فوقها كذلك حتى عد 7 سماوات. قال وفوق السماء 7 بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء إلى السماء، وفوق ذلك 8 أوعال، والوعل هو تيس الجبل، ما بين أظلافهن يعني الحوافر وركبهن مثل ما بين السماء إلى السماء، وعلى ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء إلى السماء، ثم الله عز وجل فوق ذلك تبارك وتعالى. وهذا حديث اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، فمنهم من احتج به كابن القيم وابن تيمية، ومنهم من ضعفه كالشيخ الألباني وغيره من أهل العلم، لكن الشاهد فيه أنه قال بعد أن ذكر السماوات 7 قال ثم الله فوق ذلك، أي فوق السماوات وفوق العرش سبحانه وتعالى. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد وهو ابن سلمة قال حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسري به مرت به رائحة طيبة، قال فقلت يا جبريل ما هذه الرائحة؟ فقال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون، ماشطة ابنة فرعون وأولادها، كانت تمشطها فوقع المشط من يدها فقالت بسم الله. فقالت ابنة فرعون أبي؟ فقالت لا، ولكن ربي ورب أبيك الله. فقالت أخبر بذلك أبي؟ ابنة فرعون تقول لها أخبر بذلك أبي؟ فقالت نعم. قال فأخبرته فدعا بها فقال من ربك؟ هل لك رب غيري؟ قالت ربي وربك الذي في السماء، وهذا هو الشاهد. قال فأمر ببقرة من نحاس فأحميت، ثم دعا بها وبولدها فألقاهم فيها. وساق أبو سلمة الحديث بطوله، وهو حديث صحيح، وحديث صحيح. قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرج، وكذلك صححه الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله. فالشاهد فيه أن ماشطة ابنة فرعون قالت لفرعون ربي وربك الذي في السماء، هذا مما فطر الله تبارك وتعالى عليه الخلق. قال حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله، وإذا أطلق عبد الله فهو عبد الله بن مسعود، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يرحم من في الأرض لم يرحمه من في السماء. إسناده ضعيف، شاهد فيه أنه قال من في السماء. قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ألقي إبراهيم في النار قال اللهم إنك في السماء واحد وأنا في الأرض واحد أعبدك. وهذا كذلك حديث لا يصح. ثم قال رحمه الله حدثنا مسدد حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسر عن ثوبه، وهذه سنة تفعل وقت المطر أن يعرض المرء بعض جسده للمطر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فحصر عن ثوبي حتى أصابه، فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حديث عهد بربه، لأنه حديث عهد بربه. قال أبو سعيد ولو كان على ما يقول هؤلاء الزائغة إنه في كل مكان كان المطر أحدث عهدا بالله من غيره من المياه والخلائق، لكن لما قال إنه حديث عهد بربي لأن الله في العلو. ثم ذكر المصنف بعد ذلك الآثار الواردة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر بعضا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيراً.